قال رحمه الله: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. الدين جاء بالتعاون والإحسان وبذل الخير والنفع للآخرين، كما قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. ومن صفات النبي عليه الصلاة والسلام كان يقري الضيف ويحمل الكل ويعين على نوائب الدهر كما في صحيح البخاري. وأخبر الله عز وجل في كتابه بأن رسله أيضا كذلك، فموسى عليه السلام كان يعين امرأتين اثنتين على سقي أغنامهما، بل إن الرسل هم بفضل الله الذين أحسنوا إلى أقوامهم في تبليغ الرسالة. والإحسان إلى الناس أتى به الدين أيضا في المال، لهذا أذن الله عز وجل بإعطاء أموال للكفار، لأن المال يغير من عقيدة إلى عقيدة، فشرع بذل الزكاة المؤلفة قلوبهم مؤلفة قلوبهم، لأن المال يستمير القلب، وكم مال قلب شخص للدين بسبب المال والإحسان إليه. لهذا قال: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. والإحسان يكون بالمعروف على وفق الشرع، فلا يكون فيه مثلا مع غير المسلمين تميع ولا أمرا منكرا. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، وقول تستعبد هذه جملة غير صحيحة، لأن العبادة لله وليست للبشر، فأنت ما تحسن أجل أن يعبدوك الناس، ولو قال تستمل قلوبهم لكان أولى والوزن ما يختلف. أحسن إلى الناس تستمل قلوبهم، يعني تميل القلوب إليك بسبب الإحسان. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، وطالما دخل شخص من كفرنا إلى إسلام وانسلخ من الوثنية إلى الدين بسبب المال، وطالما حبب الشخص للعلم من أجل إحسان إليه، وكم من شخص أحب العبادات بسبب الإحسان وتفريج كرباته، وهكذا، لأن الدين علم وعمل. قال ابن القيم رحمه الله: والدين قائم على عبادة الحق، يعني هو الله، يعني عبادة الله، والإحسان إلى الخلق، هذا هو الدين. ثم قال: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران. الله عز وجل أمر بتطهير القلب، وهو الذي عليه الاعتماد والمعول في الحساب، ونظافة القلب تؤدي به إلى نظافة الجوارح. ومن أفسد جسده في الظاهر ومن أصلح جسده في الظاهر وأفسد قلبه فقد نكس فطرته. وإذا صلح القلب وخدم بإذن الله استنارت الجوارح. لهذا الله عز وجل يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأثنى الله عز وجل على إبراهيم بقلبه السليم، جاء ربه بقلب سليم، ولم يثن على أحد لصورته مع فساد قلبه، وإنما على اهتمام بقلبه مع نظافة جوارحه. لهذا قال: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، يعني يا خادم الجسم الذي تصلح جسدك ولا تصلح قلبك، كم تشقى بخدمة الجسد ولا تصلح القلب، أتطلب الربح وهو صلاح الظاهر فيما فيه خسران. لا تظن أن الخسران هو في إصلاح القلب، إنما الخسران هو في إصلاح الظاهر مع فساد القلب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وكان النبي عليه السلام طاهر القلب وطاهر الجسد، فكان فكان يرى وبيس المسك من مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.